مبدؤ بهمزة التكلم أو بنون تعظيم أو الجماعة، بتاء الخطاب، بياء الغيبة، ولا لا؟ هذا أربعة المضارع، ولا لا؟ أربعة الأحرف المضارع، ما هو ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت. ثلاثة، هذا كيكون الفعل ديالهم كيف؟ ضمير مستتر وجوبا. على الرابع وهو المبدوء بياء الغيبة، الفاعل ديالو مش ضروري يكون ضمير مستتر ولا لا؟ لا، يكون ظاهرا. الأمثلة الظاهرة تقدمت لنا، قام زيد زيد، ويقوم زيد، قامت هند، ها وتقوم هند، لأنها تمشي تاء الخطاب، هذه تاء ايش؟ الغائبة. فهمنا؟ زيد تقول قام الزيد ويقوم الزيداني، هكذا. وأي هذا إذا كان ظاهر. إذا كان ضامر الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة، إذا كان الفعل ديال ضامر مستتر، هل يكون مستتر على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟ على سبيل الجواز فقط. طيب، إذا كتبوا هكذا، القسم الثاني يكون من ضمير المستتر، القسم الثاني يكون مستترا على سبيل الجواز، يكون مستترا على سبيل الجواز. يكون مستترا على سبيل الجواز. وذلك في الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة، وذلك في الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة. نعم، بياء الغيبة فقط، تاء الخطاب لها تقدمت، مفهوم هذا؟ أو في الفعل الماضي، أو في الفعل الماضي. مثال بحال اش تقول؟ الطالب يحفظ، الطالب يحفظ، أو الطالب حفظ. الاستتار بهذا الضمير هذا مش واجب، إنما هو جائز، بحيث يجوز لك أن تخرجه وتصيره ظاهرا. تقول هكذا، يحفظ الطالب، احنا خرجنا ذلك الضمير واصبح ظاهر. حافظ الطالب، احنا خرجناه وبقى حافظ أو يحفظ فارغ. وإذا قالوا في استتار وهكذا جائز، ليس واجب، بخلاف الاسبق لا يجوز أن تبرزه أو أن تصيره ظاهرا. أمنا؟ إذن الثاني يكون استتاره جائزا، وذلك في الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة، أو في الفعل الماضي. مثال ذلك، الطالب حفظ أو يحفظ، فالضمير مستتر جوازا، بحيث يجوز أن تبرزه وتصيره ظاهرا. دليل على ان استتار على ان استتاره جائز، راه يجوز خرجه وتصيره ظاهر، وتبدا تقول عوض ان تقول حافظ هو، اي هو تقول حافظ الطالب. ايوه نعم، خلاص جيد. اذا عقلت على التقسيم هذا؟ ها، يلا نعود من البدايه، باقي تقسيم اخر. ما هو الضمير أولا؟ الضمير أولا هو الذي يدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا التعريف الضمير ككل، كل هذا. ثم ينقسم الضمير إلى كم؟ الأول متصل، الثاني ما هو المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار. ما هو المنفصل؟ هو الذي يبتدأ أو يصح الابتداء به ويلي إلا طيب في الاختيار. ثم إذا رجعنا للمتصل ينقسم إلى قسمين، الأول بارز، الثاني ما هو البارز؟ هو الذي له صورة في الظاهر أو بعبارة أخرى هو الذي يتلفظ به. طيب المستتر هو الذي ليس له صورة في الظاهر أو هو الذي لا يتلفظ به. إلى كم ينقسم هذا المستتر؟ إلى قسمين، الأول مستتر وجوبا، والثاني مستتر متى يستتر الضمير وجوبا؟ في أربعة مواضع. الأول وجوبا، أقول متى يستتر وجوبا؟ أولا في الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، الثاني في الفعل المضارع المبدوء بنون التعليم أو الجماعة، الثالث في الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطأ، الرابع في فعل الأمر. طيب الثاني وهو الذي يكون مستترا جوازا، متى يكون مستترا جوازا؟ في الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبة أو في الفعل الماضي أو غير ذلك. طيب الآن نرجع للضمير ونقسمه بحسب الإعراب، تقسيم الضمير بحسب الإعراب. يلا هذا تقسيم مهم تحتاجه كثير، هذا عملوا عنوان تقسيم الضمير بحسب الإعراب. تقسيم الضمير بحسب الإعراب. يلا نزيد. طيب أولا هل الضمير مبني أم معرب؟ لفظ الضمير هل هو مبني أم معرب؟ لفظ الضمير، نعم، هل لفظ الضمير معرب أم مبني؟ الجواب إنه مبني. لفظ الضمير، اللفظ الضمير مبني. قال محمد بن مالك في الألفية، يلا اكتبوا هذه الكلمة، قال محمد بن مالك في ألفيته، قال محمد بن مالك في ألفيته: وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب. احفظوا هذه القاعدة، هذا شطر بيت من الألفية، نص ديال البيت. وكل مضمر له البناء يجب. دائما متى يعني في وقت ما تسألت هل ضمير معرب ولا مبني، أجيب بهذه القاعدة: وكل مضمر له البناء يجب. كل ضمير ضمير، كيف ما كان الضمير على طول الخط يعني يكون ما يكون ايش مبني، لأنه أشبه الحرف، مبني لأنه أشبه الحرف. وهذا باب كبير، هذا ما إذا دخلنا فيه غنغرقه، خليها بعد مرة أخرى إن شاء الله. مفهوم هذا؟ إذا قلنا أولا هل لفظ الضمير مبني ولا معرب؟ الجواب أيوة نعم مبني، قال ابن مالك: وكل مضمر له البناء يجب. طيب محل الضمير، المحل دياله، محل الضمير هل هو مبني أم معرب؟ معرب، محل الضمير معرب. ولذا نقول مبني على كذا وكذا في محل رفعين أو نصبين أو جرين. يا كلنا قمت، التاء مبني على الضم في محل رفع، رأيتك، فهمنا؟ الكاف كاء مبني على الفتح في محل نصب، العامل عادي نقول لك علاش. مثلا تقول تكلمت معك، معك الكاف مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مفهوم هذا؟ هذا غادي نتكلموا بحسب العامل، العامل هو اللي هو اللي كيحدد له، هو اللي كيحدد له المحل ديالو، حنا غادي نتكلموا عليه بالله تعالى، فهمنا؟ اذا السؤال الان محل الضمير هل معرب ام مبني؟ معرب. طيب الضمير اسم ام فعل؟ اسم. الضمير اسم. الاسم كم ياخذ من الاعراب؟ ثلاثة، اما ان يكون مرفوعا لاسم، هذا لاسم ككل، اما ان يكون مرفوعا زيد، واما ان يكون منصوبا، واما ان يكون مخفوضا او مجرورا الكل. ثلاثة. قال قال المصنف في باب الاعراب: فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. يا كلنا. طيب بما ان الضمير اسم، حتى الضمير ياخذ هذه الثلاثه الانواع من الاعراب. الضمير اما ان يكون زيد مرفوعا او منصوبا او مجرورا. فهمنا هذا؟ اذا فنستطيع ان نقول ينقسم الضمير الى ثلاثه اقسام. ينقسم الضمير الى ثلاثه اقسام. الاول ضمير الرفع، الثاني ضمير النصب، الثالث ضمير الجر. قل. لا اسمع. طيب سؤال مهم، افتح لي البرش نسمع. سؤال مهم، لكن لو تسمحوا تحتفظوا بالاسئله الاخر مزيان باش ما ندخلوش اسئله داخل الدرس. امنا، هذا سؤال مهم عقلي عليه في الاخر، ولا الصراحه ما كاينش تناقض. السؤال الاول كان شنو السؤال ديالنا؟ كنا سالنا الاول. لا مش السؤال، لا في البدايه. اولا زيد، اولا لا، انا طرحت السؤال بهذه العبارة هذه: هل لفظ الضمير ياكل له؟ هل لفظ الضمير مبني ولا معرب؟ هل يش اللفظ؟ ثم سألنا ثانيا: هل محل الضمير معرب ام مبني؟ فهمتم كيف؟ اذا انظروا للفرق في السؤال: هل لفظ هل محل؟ اذا فالبناء لاش، هل اللفظ ام المحل؟ البناء هل للنصب ام للمحل؟ لللفظ. والاعراب لاش؟ للمحل. اذا انحلت الجهه ولا انحلت الجهه؟ ما بقاش اشكال وما بقاش تناقض. فالبناء يكون لاش؟ للفظ الضمير. والاعراب يكون لاش؟ لمحل الاعراب، ولا تناقض بينهما. وعرف نقول: قلت مبني على الضم زيد في محل انظر. مبني على الضم، هل لفظ مبني على الضم، ولكن المحل في محل رفع، والرفع من قبل الاعراب. فهمت كيف؟ هذا هو. طيب قلنا الاعراب باعتبار اعرابه او باعتبار محله الاعرابي ينقسم الى ثلاثه اقسام: الى ضمير رفع، والى ضمير نصب، وإلى ضمير جر. بمعنى أحيانا يكون الضمير في محل رفع، يكون محله مرفوعا. متى يكون الضمير في محله مرفوعا؟ متى يكون الضمير في محله مرفوعا أو يكون محله مرفوعا؟ متى؟ إذا دخل عليه عامل الرفع. اسمع، هذا المحل. إذا دخل عليه عامل الرفع، أو بعبارة أخرى قل إذا جاء في المواضع السابقة، لأن المرفوعات شحال هي؟ سبعة. مثلا إذا وجدنا الضمير فاعلا، الفاعل كيف كيكون؟ مرفوع. إذا كل مبني في محل رفع. فهمنا؟ إذا وجدت الضمير فاعلا كيف يكون الضمير؟ اللفظ ديالو مبني، ما نتكلموش على اللفظ ديالو، لا المحل ديالو كيف يكون؟ مرفوع مبني على الضم او مبني على الفتح او مبني على الكسر في محل رفع. قمت مبني على الضم في محل رفع لانه فاعل. قمت مبني على الفتح في محل نصب لانه فاعل. في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع لانه فاعل. قمت خطاب المؤنث مبني على الكسر قمت في محل رفع لأنه فاعل، وهكذا. أمنا؟ هانا غادي نقولوا في محل في محل ايش مثلا تقول رأيتك كلمتك أو زوجك زوجك كلمك زوجك كلمك يلا كلمك كلم فعل ماض الفاعل ديالو فين هو ضمير مستتر يعود على الزوج طيب تقديره هو كلمك الكاف ها اش يجيب الاعراب ضمير متصل مبني على الفتح على الكسر لانه للمؤنث كلمك مبني على الكسر في محل نصب لان المخاطب الان مفعول ماشي مفعول مفعول لان الكلام موجه اليها صدر من الزوج وتوجه اليها فهمت هذا هل محل ديالو زوجك كلمك فلما كان الضمير في محل المفعول جاء لما كان الضمير مفعولا قلنا في محله كيف انه منصوب مبني على كذا وكذا في محل نصب فهمتم كيف هذا هو ويكون ايضا في محل جر حنش زوجك نفس المثال زوجك كلمك زوج مضاف أك مضاف إليه ما قبله مبني على الكسر في محل جر علاش قلنا الآن في محل جر لأن المضاف إليه كيف يكون مجرورا دائما المضاف إليه ما قبله دائما يكون مجرورا كذلك يقول الرجل لزوجه نظرت إليك نظرت إليك عرب لي نظرت إليك نظر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نعم التاء فاعل زيد مرفوع هكذا هيدا بسهولة أيوة مبني على الضم في محل رفع فاعل التاء تاء الفاعل مبني على الضم هكذا الإعراب نظرت التاء تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع مفهوم هذا طيب نظرت إليك إلى حرف جر كي الكاف ضمير مبني على الكسر في محل جر يقول لي إلى حرف جر وكي مجرور بالكسرة الظاهرة يكون هذا ولا لا يكون ها يجوز هذا ولا لا يجوز علاش لا يجوز لأن لفظ الضمير قلنا مبني وكل مضمر له البناء يجب فهم وعليه فإلى حرف جر أوكي ضمير مبني على الكسر في محل جر نظرت نعم في محل رفع الفاعل الفاعل الفاعل مش مرفوع نظر فعل ماض أرى خصم الفاعل فين الفاعل هو تو هو تاء الفاعل هذه تاء الفاعل مش فهمنا إذا على كل حال مش تعرف المحل شوف المحل شنو هو إذا جبرت لك الضمير جاء في محل فاعل أو في محل النائب عن الفاعل أو مبتدأ أو خبر في المحل ديال المرفوعات اش غنقولوا فيه مبني على كذا وكذا شوف اللفظ ديالو شنو فيه تو ضمة تي الكسرة تاء الفتحة قول مبني على كذا وكذا على اللفظ ديالو شنو فيه في محل رفع إذا كان المحل ديالو زيد إذا كان المحل ديالو النصب جاء في محل المفعول به مثلا جاء في المحل شي منصوب من المنصوبات التي ستأتي اش غنقولوا فيه مبني على كذا وكذا شوف اللفظ ديالو شنو هو مبني على كذا وكذا في محل نصب المنصوبات ستأتي ما يمكنناش حنا نجمعوا النحو كله ندخلوا في درس واحد المنصوبات ستأتي 15 ديال المنصوبات هل المرفوعات عرفنا احنا كنخدموا فيهم المنصوبات ستأتي والمخفوضات ستأتي فهمنا باقي باب منصوبة الأسماء وباقي ما جي باب مخفوضة الأسماء هذه كلها ستأتي مفهوم هذا؟ جيد. إذن كذلك إذا وجدنا الضمير في دخل عليه عامل الجر، عرفنا عامل الجر ما عرفناش، عرفنا عامل الجر، إذا جبرنا عامل الجر دخل على الضمير. نظرت إليك، ها هو إلى دخلت على الضمير، فهذا يكون مبني في محل جر. مررت بك، نعم مررت بك أو بكم أو بك، تخاطب المذكر مبني على الضم أو مبني على الفتح باعتبار اللفظ ديالو شنو فيه، في محل، في محل جر. على كل حال التحديد ديال المحل لاش كيرجع؟ يرجع للعامل، فهمنا؟ العامل شنو كيطلب؟ واش كيطلب الرفع ولا كيطلب النصب ولا كيطلب الجر، فهمنا؟ أو عبارة أخرى كيرجع للموقع، واش الموقع ديال الرفع ولا الموقع ديال النصب ولا الموقع ديال الجر، ويتحدد الموقع المحل بذلك. فهمنا هذا؟ إذا نقول الضمير باعتبار إعرابه المحلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ضمير الرفع، الثاني ضمير النصب، الثالث ضمير الجر. مفهوم هذا؟ لا إله إلا الله. وهي بقى تقسيمات أخرى، واش تزيدوها ولا ها؟ صابش الدرس ديال الضمير يتكمل كله. يلا دابا ما جالكم العطلة، حفظوه مع الحلوة، هذا حفظوه مع الحلوة. الحلوة قلت ما عدلوه. ها الحلوة البيضة تنعدلوه؟ لا نعدلوه. يلا سمعوا، يلا كاين ضوامر خاصة بالرفع، ياك عرفنا الضوامر تنقسم إلى ثلاثة باعتبار الإعراب. طيب كاين نوع ديال الضوامر خاصة بالرفع، أي لا تكون إلا مرفوعة، ما تكونش منصوبة، ما تكونش مجرورة، ما تكونش في محل نصبين، ما تكونش في محل جر، لا تكون إلا في محل رفعين. واسمع ربعي اتبعني، خمسة مختصة بالرفعين أليف الاثنين مخرجين وأنا من نسوة المخطبة تضمين الأمر. يلا كتبتوا على نعم نعم، وهي خمسة، وهي خمسة زيد، وهي خمسة قال فيها القائل. يلا اكتبوا جوج الأبيات وهذا خصهم يتحفظوا، عادوا حفظوهم مع الحلوة العيد، كيقولوا الدرس الأخر الأخر إما مدخر وإما مخر ولا كيف كيقولوا، إما سهل بزاف ولا لا مانع بزاف، لا لا ما كاين مانع. فخمسة مختصة بالرافع، يلا فخمسة مختصة بالرافع، هذا راه ماشي الدروس ديال النحو الواضح، النحو الواضح كيمشي حويطة حويطة، ناقش مولاه تجبرو قارم على الخوة. فخمسة مختصة بالرافع زين، ألف الاثنين وواو الجمع، ألف الاثنين وواو الجمع الاثنين نعم، ألف الاثنين ونون الجمع وواو الجمع عفوا وواو الجمع زين، ونون النسوة وهي المخاطبة، ونون النسوة وهي المخاطبة، ونون النسوة وهي المخاطبة زين، وتا الضمير فاحفظها مرتبة، وتا الضمير، وتا الضمير فاحفظها مرتبة، وتا الضمير فاحفظها مرتبة زين. بارك عليكم. يلا يلا عودوا. فخمسة مختصة بالرافع، ألف الاثنين وواو الجامع، ونون النسوة ويا المخاطبة، وتا الضمير فاحفظها مرتبة. شحال هذه؟ هذه خمسة ولا ماشي خمسة؟ عارف نحسبوها أولا ألف الاثنين، ثانيا واو الجماعة، ثالثا نون النسوة، رابعا ياء المخاطبة، خامسا تاء الضمير. أمنا شرحها ولا مشروحها؟ مشروح. يلا نبدأ من ألف الاثنين. ألف الاثنين نقول الزيدان أكلا. يلا عبوا لي الزيدان أكلا. الزيدان مبتدا وقت ما وصلتلوش غادي نوصلو له. أكلا أكل فعل ماضي ياكل لا الفاعل أين هو؟ هذا الألف، هذا الألف هو الفاعل مبني على ايش؟ على السكن لأنه ساكن. أكل مبني على السكن في محل رفع ها هو فاعل. يعني بحث اللغة العربية كلما تجبرش الألف في محل نصب أو في محل جر خاص بالرفع هذا. فهمنا؟ واو الجماعة كذلك. واو الجماعة المؤمنون صاموا، المؤمنون جاهدوا، المجاهدون انتصروا، انتصروا انتصر فعل ماض. الواو واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل. شوف كيف كان حددك المحل. ايوه نعم انتصروا مالك مبتدا انتصروا. اذا البحث كذلك في اللغة العربية ما تجبرش الواو في محل نصب او في محل جر فقط في محل رفع. هذا الثاني. الثالث شنو هو؟ نون النسوة. النساء تحجبنا، النساء تحجبنا مفهوم. النساء مبتدا، تحجبنا تحجب فعل ماض. اجي مش هذا فعل مضارع علاش؟ ايوه لا تدل على الخطاب وقلنا بشرط تكون تدل علاش. طيب جيد مزيان. تحجب اذا تحجب فعل ماض. أرى الفاعل أين هو الفاعل؟ هو نون النسوة. تحجبنا هذا النون هو نونه، هذا النون النسوة هو الفاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنه فاعل. الثالث. أرى الرابع شنو هو؟ ياء المخاطبة. تخاطب واحد المرأة وتقول له أنت تصومين، تصومين مفهوم؟ تصومين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يلا عرضي لي تصومين خطاب المؤنثة. ها تصوم فعل مضارع مرفوع منصوب ام مجزوم؟ مرفوع لتجرد من الناس بالجزم. طيب وعلامة رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسة. تصومين يا كل لا الفاعل اين هو؟ هي ياء المخاطبة، هي ياء المخاطبة مبني على السكون في محل رفع فاعل. بحث في اللغة العربية ما توجدش ياء المخاطبة في محل نصب او في محل جر لا توجد بل خاص بالرب. شنو هذا الرابع ياك؟ على الخامس تاء الضمير. ما المراد بتاء الضمير؟ هي اللي